بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس العشرون. قبل الدخول في الدرس لا بد أن نشكر من أفادنا قاعدة مهمة، وكما تعلمون أن القواعد غالبا ما تكون منقوضة، وقد غلط من قال القواعد من القواطع، ولذلك غالبا ما تكون القواعد أغلبية، ولا سيما قواعد النحو، حتى قال بعض شيوخنا قواعد النحو تشم ولا تفرك، بحيث لو دقق فيها الإنسان غالبا ما يبقى في يده شيء. وطبعا كنا نعتقد وتعلمنا من بعض شيوخنا أن جاء فعل لازم من جهة ومتعدي من جهة، لا يعمل إلا في الضمير ولا يعمل في الظاهر، لكن سبحان الله الآية في كتاب الله عز وجل ولم نتنبه لها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعفنا وقصورنا وجهلنا. فالإنسان يتعلم دائما، وليس بيننا وبين الحق حجاب، ولا أن يكون الرجل ذيلا في الحق أفضل من أن يكون رأسا في الباطل. وأذكر هنا قصة ابن العربي رحمه الله تعالى المالكي وليس الحاتمي. مرة كان شيخه يقرر مسألة وتقريره لم يكن صحيحا، فتركه حتى خرج من ماذا؟ خرج من الدرس وانفرد به، وقال له إن المسألة التي قررت ليست كذلك، إنما هي كذا وكذا. فلما أمعن النظر فيما قال له علم أنه كان يقرر مسألة خطأ. ففي الغد جاء الطلبة والمسجد مكتظ، وإذا بابن العربي الرجل الضعيف الفقير لباسه رثة ودخله وهو صغير في السن، فقال له مرحبا بشيخي وأستاذي. والناس بدأوا ينظرون، فقال إلي يا شيخي إلي، فقربه إلى جانبي والناس ينظرون كيف يكون شيخه، كيف يكون هذا شيخه وهو مجرد طفل. فأخبرهم أنه قال لهم أنتم أنا شيخكم وهذا شيخي، أنا شيخكم وهذا شيخي. وسفيان الثوري دائما كان يقول من علمني حرفا واحدا كنت له عبدا، حرفا واحدا. فإذا الحق هو أن يرجع الإنسان إلى الحق، الفضل هو أن يرجع الإنسان إلى الحق وأن ينسب الحق لأهله. فلذلك نقول سبق أن ذكرنا أن المركب هو ضم كلمة إلى أخرى أو الإسناد، ومنه أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته، ولا يقال إذا أسندته. كذلك قسمنا المركب ثم عرفنا اصطلاحا ما تركب من كلمة الصاعدة، وقسمناه إلى 5 أقسام المشهورة، وإلى أعلى القسمة 9 ومنهم من زاد، ولكن المستعمل هذه الأقسام كالتركيب الإضافي والإسنادي والتقييدي والعددي والبياني والوصفي والعطفي والبدلي والتوكيدي وما إلى ذلك. هذه أنواع ماذا؟ المركبات. وقلنا بأن النحو يبحث في ماذا؟ في آخر الكلمات، ولا سيما المركبات. كما قلنا أيضا بأن هناك أنواع 5 جمعها بعضهم في بيت واحد، تراكبنا 5 مزجي عدد، تقييدي إضافي ثم استناد. وعرفنا كل نوع بتعريفه الخاص، ثم قلنا الصور التي يتألف منها الكلام 9، وذكرناها بتفصيل، وذكرنا أمثلة كل صورة، وأيضا وقفنا على ماذا؟ وقفنا على القيد الثالث. القيد الأول لفظ، القيد الثاني المركب، القيد الثالث المفيد. المفيد هذا هو القيد الثالث، لأن الكلام كما سبق أن قلنا إما أن يكون كلاما عند اللغويين وإما أن يكون كلاما عند النحويين. الكلام عند اللغويين لا يشترط فيه قيد من القيود، سواء أفاد أو لم يفيد، حتى ولو لم يكن لفظا كإشارة كالإشارة والكتابة والعقود والنصب والدول الأربعة إلى غير ذلك، فهذه لا يقال لها الدول الأربعة، لا يقال له ماذا؟ لا يقال له كلام في اصطلاح النحويين، لا يقال له كلام في اصطلاح النحويين، وإنما يقال له كلام في ماذا؟ يقال له كلام في اللغة، يقال له كلام في اللغة. طيب، لعل الصوت انقطع. نعم، تسمعون؟ تسمعون الآن؟ فقلنا يقال له هذا كلام في اصطلاح النحويين إذا اجتمعت فيه قيود أربعة. بدأنا بالقيد الأول ألا وهو اللفظ، ثم القيد الثاني ألا وهو التركيب، ثم القيد الثالث ألا وهو المفيد. الآن أردنا أن يكون الشرح بطريقة سهلة، بطريقة السؤال والجواب. كم للمفيد من معنى؟ كم للمفيد من معنى؟ الجواب: المفيد له معنيان، المفيد له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، معنى عند علماء اللغة ومعنى عند علماء النحاة اصطلاح النحويين. ثم ما هو معنى، ما هو المعنى اللغوي، ما هو المعنى اللغوي المفيد؟ المفيد، المفيد لغة يقال من ماذا؟ يقال هو مأخوذ من الفيد، مأخوذ من الفيد، وهو استحداث المال والخير، وهو استحداث المال والخير. يقال فلان أفاد واستفاد مالا، وفلان أفاد واستفاد خيرا بجلوسه مع الشيخ الفلاني، فهو مأخوذ من الفيد. وماذا؟ مأخوذ من الفيد وهو استحداث المال والخير. هذا الفيد ماذا؟ في اللغة، المفيد في اللغة. ما هو المعنى المفيد في الاصطلاح؟ ما هو المعنى المفيد في الاصطلاح؟ الجواب: المفيد اصطلاحا هو فيه تعاريف كثيرة، ولكن أحسن تعريف أن نقول ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها، ما أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها. فالعلماء قالوا المفيد له تعاريف كثيرة، له تعاريف كثيرة، ولكن أحسن تعريف كما قالوا أن يقال ما أفاد فائدة جديدة، ما أفاد فائدة جديدة تامة، نعم، يحسن سكوت المتكلم عليها، يحسن سكوت المتكلم عليها. ما أدري ما الذي حدث اليوم في الصوت. ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، منتظرا لشيء آخر. هل يوجد تقطيع في الصوت؟ نعم. طيب، نخرج إن شاء الله ونرجع. إذن طيب، طيب إن شاء الله. إذن نقول أن القيد الثاني هو ماذا؟ المفيد. المفيد، المفيد هو ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، منتظرا لشيء آخر. فطبعا قلنا بأن المفيد له معنى في اللغة وله معنى في الاصطلاح. ما هو معناه في اللغة؟ هو معناه في اللغة مأخوذ من الفيد، وهو استحداث المال والخير. والمفيد اصطلاحا ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر، منتظرا لشيء آخر، يعني شيء آخر يتوقف عليه تمام ماذا؟ تمام الكلام، ويحسن به أيضا سكوت المتكلم. وهنا اختلف العلماء. نعم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم أخي. نعم. الآن تسمعون؟ ربما شيخ تخرج من الغرفة ثم ترجع مرة ثانية. وخرجنا ثم رجعنا. الله المستعان. يا الله. على كل قبل ما ندخل إلى الغرفة أسألكم أنتم عثمان وعاصم والإخوة الحاضرين، يعني الكلام إلى كم ينقسم؟ كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. ما هو الكلام في اللغة؟ عبارة عن القولي أو ما كان مكتفين به. مثل ماذا؟ مثل الإشارة والكتابة والعقود والنصوص. تقول لرجل مثلا هل أحضرت الكتاب؟ فيقول هكذا برأسه. ماذا فهمنا منه؟ فهمنا أنه لم يحضر الكتاب، لم يحضر الكتاب، أو يشير هكذا. ماذا فهمنا من إشارته؟ أنه أحضر الكتاب. وكذلك العقود، بكم اشتريت هذا الكتاب؟ فعقد لك 5 أصابع، إشارة إلى أنه ماذا؟ يعني اشتراه ب5 دراهم، 5 دراهم إذا كان الكتاب صغير. ثم أيضا نقول يعني الإشارة، إشارة يعني ما إشارة الطريق، إشارة المرور، إشارة هذه يفهم ماذا منها؟ يفهم منها أنه يجوز لك أن تمر أو لا يجوز لك أن تمر أو لا يجوز لك أن تمر. فهذه إشارة هي في اللغة أم في الاصطلاح؟ في اللغة. هذه في اللغة وليست في الاصطلاح. هذه في اللغة وليست في الاصطلاح. ثم أيضا عندنا مما يدخل في كلام في اللغة، يعني كلام علماء المنطق وكلام علماء التوحيد وكلام ماذا؟ وكلام الفقهاء الذي يبتل الصلاة، ويدخل فيه الكلام والكلام وكل هذه الأنواع تدخل فيه. لكن الكلام في الاصطلاح ما هو تعريفه؟ اللفظ المركب. أي أحسن، تعريفه هو قراءة المتن، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو تعريفه. تعريفه أن نقول قراءة المتن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم قال لا بد فيه من ماذا؟ من قيود 4. لا بد فيه من قيود 4. القيد الأول شنو هو؟ اللفظ. اللفظ ما معناه؟ اللفظ معناه الرمي والطرح. تقول لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته، لفظت الرحى الدقيقة إذا رمته. كما تقول لفظت العظمة وأكلت التمرة، كما تقول لفظت العظم وأكلت اللحمة، وأكلت اللحمة. هذه كلها اللفظ من جهة ماذا؟ من جهة اللغة، من جهة اللغة. ومن جهة الاصطلاح ما يعني هو اللفظ؟ اللفظ إما أن نقول يعني هناك تعارف كثيرة، تعارف عليها إرادات وعليها اعتراضات. فمنهم من قال اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، ومنهم من قال ماذا قال؟ قال هو النطق، لا يقال له صوت، لأن الصوت يشمل صوت الحجر إذا ضرب في حجر آخر، فنقول النطق، النطق، النطق ليشمل ماذا؟ ما ينطق به الإنسان. ثم إذا قلنا مشتمل على بعض الحروف الهجائية، على بعض الحروف الهجائية. قال العلماء لو كان قال مقطع، مقطع أحسن، مقطع الفم، مقطع الفم لكان أفضل، مقطع الفم. ثم قالوا أيضا ماذا آخر؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وآخرها الياء. قلنا بأن اتفق المشارق والمغاربة على أن الحروف الهجائية هي التي تبدأ بالألف وتختم بماذا؟ وتختم بالياء، وتختم بالياء. فإذا التي تبدأ بالألف وتختم بالياء ماذا يقال لها؟ حروف هجائية، حروف هجائية. وأيضا عندنا ماذا عندنا آخر؟ عندنا أن اللفظ من باب إطلاق المصدر وإرادة ماذا؟ اسم المفعول، وإرادة اسم المفعول. تعال عثمان نشوف واش ممكن تعرف أن أرفض باش يدخل، ما أدري كيف هنا. وإرادة ماذا؟ اسم المفعول. هذا قلنا له صور كثيرة، له صور كثيرة، ذكر العلماء معظم صوره. وكما ذكروا أيضا في البلاغة أنه يكون من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، أو من باب إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر، أو إرادة اسم الفاعل، والمتعلق لما تعلق به وما قيد للذي اطلقها. لا أدري كيف يعني رفض أن يدخل الغرفة، الإخوة ينتظرون. والمركب ضم كلمة إلى أخرى، المركب ضم كلمة إلى أخرى، الله المستعان. أو المركب نقول الإسناد، التركيب معناه الإسناد لا شيء. على كل نحن نتم الدرس إن شاء الله ويصلهم تسجيل. قلنا ما تركب من كلمتين بصاعدة، المفيد، المفيد يعني سبحان الله انقطاع، حصل انقطاع يعني بيننا وبين الغرف، غرفة غرفة القرآن وغرفة طالب الجنان. نقول المفيد مأخوذ من ماذا؟ من الفيد، وهو استحداث المال والخير. واصطلاحا ماذا نقول فيه؟ ما هو المفيد اصطلاحا؟ ما أفاد فائدة جديدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع لشيء آخر. فإذا قلنا جاء محمد، أو قلنا محمد صادق، فكل منهما أفاد فائدة جديدة. كل منهما جاء محمد، كنا نجهل ما جاء محمد، فلما قلنا جاء محمد ماذا علمنا؟ أفدنا فائدة جديدة. ما هي؟ وهذه الفائدة يحسن السكوت عليها أم لا يحسن السكوت عليها؟ من المتكلم والسامع، من المتكلم والسامع، لأنه الإخبار بإخبار ماذا؟ الإخبار بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، الإخبار أيضا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم. فإن السامع إذا سمع ذلك لا ينتظر شيئا آخر، يتوقف على ماذا؟ يتوقف عليه تمام الكلام. إذا قال محمد صادق إذن تمت الفائدة. وهنا العلماء اختلفوا، هل الفائدة إذا كانت قديمة داخلة في هذا القسم أم لا؟ كثير من العلماء قالوا غير داخلة، مثلا يقول السماء فوقنا، هذه معروفة، هذه فائدة قديمة وليست جديدة. الأرض تحتنا، هذه معروفة، هذه فائدة قديمة وليست جديدة. ويقول النار محرقة، هذه معروفة. الماء يروي، هذه معروفة. الخبز الفطير سريع الانهضام، هذه معروفة. يعني إذا كانت أشياء معروفة قالوا هل هي داخلة في التعريف أم خارجة؟ الجمهور على أنها خارجة، الجمهور على أنها خارجة، ولسيما من قيد الفائدة بماذا؟ بالجديدة، بالجديدة. ومن لم يقيدها بالجديدة قالك لا، يشترط فيها الإفادة، ولا الكلام اشتمل على القيود الأربعة. فإذا اشتمل على القيود الأربعة فيسمى كلام في اصطلاح النحويين وهو مفيد. ومن لم يقيد يقول هذا، لكن من قيد الفائدة بأن تكون جديدة ماذا قال؟ قال إذن هذا غير داخل في كلام النحويين، وإنما هو في كلام اللغويين، والصحيح داخل في كلام النحويين. لماذا؟ السماء فوقنا، الأرض تحتنا، النار حارة، النار حارة، مبتدا وخبر، لفظ مركب مفيد موضوع وضع العربية، إذن فيه قيود أربعة. إذن ماذا يكون هذا؟ كلام في اللغة أم كلام في الاصطلاح؟ الصحيح كلام في الاصطلاح، فلذلك لا يلتفت إلى من قال بأنه هذا لا يعتبر كلاما في ماذا؟ في اصطلاح النحويين، في اصطلاح النحويين. مفهوم هذا؟ إذن مفهوم تعرف الآن عاصم؟ ما أفاد فائدة جديدة. مثلا كنا نجهل مجيء محمد، فلما قال جاء محمد الإخبار بماذا؟ بمجيء محمد. إذن السامع منتظر لشيء آخر ليستفيد شيئا آخر أم اكتفى بهذا؟ اكتفى بهذا. ولذلك قلنا ما أفاد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر. طيب قلنا في التعريف ما أفاد فائدة، بعضهم زاد جديدة كما قلنا، تامة يحسن سؤال، لأن الفائدة قد تكون ناقصة. يعني إن قام زيد ماذا يكون؟ أو السماء فوقنا، قالوا هذه فائدة ولكنها ناقصة، إن فائدة معلومة، هذه فائدة معلومة، لكن إن قام زيد هذه ليست فائدة لا ناقصة ولا تامة. لماذا؟ لأنها محتاجة إلى ماذا؟ إلى الجواب، فهي غير مفيدة، ولو تركبت من كلمتين فأكثر، لأن هناك قيد غير موجود. إيش هو؟ الإفادة. إن قام زيد اليوم في البيت في الساعة الثامنة وكذا وكذا من دقائق، ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى عند اللغويين يسمى ماذا قلنا؟ يسمى مفيدا، لكنه إذا كان مفيد فائدة ناقصة، السماء فوقنا والأرض تحتنا، والخبز الفطير سريع الانهضام. إذن هذه كلها فائدة، كيف هي؟ قديمة، ولكنها قال العلماء فائدة ناقصة. مفهوم؟ نعم. لا رفض أن يدخل الغرفة، هي مسألة أن هناك عطبا، ما أدري كيف. تسمعون؟ السلام عليكم شيخ، ما تسمعوني؟ أسمعك لكن رفض أن يدخل. تسمعون الآن؟ شيخ لا تسمعوني شيخنا؟ نعم أسمعك. تسمعون الآن؟ نعم شيخنا، شكل جيد إن شاء الله، الحمد لله. المشكل حدث عطب، الله المستعان. قلنا بأن المفيد لغة مأخوذ من الفيد، وهو استحداث المال والخير. واصطلاحا قلنا العلماء ذكروا تعاريف كثيرة، منهم من قال ما أفاد فائدة تامة، ومنهم من زاد ما أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها، بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. فقلنا الفائدة تنقسم إلى قسمين، فائدة تامة وفائدة ناقصة. فائدة التامة هي التي لم تكن معلومة عند السامع، والفائدة الناقصة هي التي تكون معلومة عند السامع. السماء فوقنا هذه فائدة لكنها ناقصة، الأرض تحتنا هذه فائدة لكنها ناقصة، النار محرقة هذه فائدة ولكنها ناقصة لأنها كانت معلومة، الخبز الفطير سريع الانهضام هذه فائدة لكنها ناقصة. لماذا قلنا فائدة؟ لأنها اشتملت على قيود أربعة، لفظ مركب مفيد موضوع وضعا عربيا. إذن فهذه فائدة ولكنها نقول بأنها ناقصة. لكن إذا قلت محمد صادق أو تقول محمد نبينا أو تقول هذه كل منها ماذا أفادونا؟ المثالان أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر. وماذا أفاد؟ الإخبار بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإخبار بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الإخبار بمجيء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع السامع قولك جاء محمد أو محمد صادق، إذا سمع هذا لا ينتظر شيئا آخر يتوقف عليه تمام الكلام، بل يحسن هناك سكوت المتكلم وسكوت السامع، لأن هناك كلاما مفيدا أفاد فائدة جديدة لم تكن معلومة عند السامع. طيب إذا قيل ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظر لشيء آخر، هل السكوت يحسن من المتكلم أم من السامع أم من الجميع؟ هل السكوت يحسن من المتكلم أم من السامع أم من الجميع؟ يعني من الثلاثة، من الثلاثة. هنا خلاف بين العلماء. من العلماء من قال السكوت الأصل فيه أن يكون من ماذا؟ من السامع. وهناك قول قال حتى من المتكلم، المتكلم يتكلم ثم يسمع ليمعن النظر فيما قال. ومنهم من قال يعني ماذا يحصل من السامع ويحصل من ماذا من المتكلم، ومنهم من قال يحصل من المتكلم دون السامع. ولذلك قال بعضهم وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بالهما. منهم من قال السامع، ومنهم من قال المتكلم، ومنهم من قال الجميع. الجميع يعني من السامع إذا كان واحد أو اثنان، والمتكلم يعني ثلاثة، يعني أو الحاضرون. إذا كان الحاضرون يسمعون يحسن منهم السكوت، والمتكلم أيضا يحسن منه السكوت. ولذلك قالوا وقصدنا سكوت من تكلم، وقيل سامع وقيل بل هما. إذن هذا هو المفيد اصطلاحا، ما أفاد فائدة جديدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. القيد الرابع ماذا؟ الوضع العربي. لأن القيد الأول اللفظ، القيد الثاني التركيب، القيد الثالث ماذا؟ المفيد. القيد الرابع والأخير الوضع العربي. كم للوضع العربي من معنى؟ الجواب للوضع العربي معنيان. الوضع العربي له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، وكل قيد لا بد له من ماذا؟ من معنيين، معنى عند علماء اللغة ومعنى عند علماء الاصطلاح. ما هو الوضع العربي في لغة العرب؟ ما هو الوضع العربي في لغة العرب؟ الجواب الوضع العربي في لغة العرب يطلق على معان كثيرة. هذا في اللغة يطلق على معان كثيرة. يطلق على الولادة، يقال هنا وضعت المرأة مولودها، وتقول وضعت المرأة إذا وضعت حملها، وضعت المرأة إذا وضعت حملها. فهنا أطلق على ماذا؟ على الولادة الوضع. ومنه يقولون المرأة الواضع. ويطلق الوضع على ماذا؟ على الإسقاط. تقول وضعت الدين عن فلان إن أسقطته عنه، وضعت الدين عن فلان إن أسقطته عنه، هذا المعنى الثاني. ويطلق الوضع أيضا على معنى ثالث وهو الحط. هو الحط، وضعت من ظهره، إذا حططت وضعت من ظهره، أو تقول وضعته إلى الأرض، وضعته إلى الأرض، إذا يعني أحاطه إلى الأرض، حطه، وضعت به، إذا حط به، وضعت الدين عن فلان بمعنى حططته عنه. فالسياق هو الذي يبين، فتقول وضعت الدين، ويراد به في بعض الأحيان الإسقاط، وفي بعض الأحيان يراد به الحط، يراد به الحط. إذن فله معان كثيرة، أهمها وأشهرها، وهذه مستعملة معان ثلاثة: الوضع والحط والإسقاط. الوضع والحط والإسقاط، قدم أو آخر، أو قل الوضع والإسقاط والحط. هذه كم معنى؟ ثلاث معاني. هذه في ماذا؟ هذه في اللغة العربية. والإسقاط، الوضع والحط والإسقاط، الوضع والحط والإسقاط. ما هو الوضع العربي في اصطلاح النحاة، يعني عند علماء النحاة؟ الوضع العربي في الاصطلاح له معنيان، له معنيان. المعنى الأول ما هو؟ هو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، أن يقصد المتكلم إفادة السامع مطلقا، أي سامع كان، أي سامع كان. فإذا قيدناه بالقصد يخرج ماذا؟ يخرج كلام النائم، ويخرج كلام الساهي، ويخرج كلام المجنون، ويخرج كلام من جرى على لسانه ما لا يقصده، ويخرج محاكاة ألفاظ بعض الطيور، أو محاكاة بعض الطيور. مفهوم هذا؟ عندما نقول أن يقصد المتكلم إفادة السامع، إذن قيدناه بالقصد، خرج ماذا معنا؟ خرج كلام النائم. كلام النائم يعني ما شاء الله لفظ مركب مفيد موضوع وضعا عربيا. إذا نقول له كلام في الصراح النحوي، لا. لماذا؟ لأنه غير مقصود، غير مقصود. من جرى على لسانه ما لا يقصده، ما لا يقصده، يسمى كلام في الصراح النحوي؟ لا، لأنه جرى على لسانه ما لا يقصده. كلام المجنون، المجنون يقرأ القرآن ويقول يا عباد الله هذا كلام الله، ويتكلم كلاما غير مقصود، هل يسمى كلام في اصطلاح النحويين؟ قالوا لا، قالوا لا. قالوا لماذا؟ لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود. ويخرج أيضا محاكاة بعض الطيور، كما بعضهم كان علم طيره يقول أقبل في الصباح، عند الصباح يقول أقبل النهار، أقبل النهار. ويحكى في بعض كتب التاريخ أن سلطانا كان إذا أراد الحجام الفصد يأتي بالحجام، فإذا آلمه قتله، فإذا آلمه قتله، وكان كل ما يريد يعني الفصد يأتي بحجام، والحجام عندما يذهب يعلم أنه سيموت، لأنه مستحيل يعني أن يأخذ منه الدم دون أن يؤلمه. فأحد الحجامين ماذا فعل؟ كان يعلم طيرا كلاما جميلا، وكلما أشار إليه بيده هكذا، يعني كان مدربا ومعلما، يتكلم بكلام، يتكلم بكلام كل من سمعه ينصت له، ينصت له، حتى لو كان فيه ألم لا يشعر بألمه. فلما استدعاه للحجامة جاء بطيره، واستخرج الطير أولا قبل أن يخرج المحاجم، ووضع الطير بجانبه قبل أن يبدأ، أشار له هكذا بعلامة لأنه مدرب، فصار الطير يتكلم، والسلطان ذهل وبدأ ينظر إليه، والحجام أخذ منه الدم وفعل فيه الأفاعل ولم يشعر. ماذا كان يقول الطير؟ ومن الأبيات التي تحكى: أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين، إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. أيها الفاسد رفقا بأمير المؤمنين، إنما تفسد عرقا فيه روح العالمين. فتعجب السلطان ولما فرغ من الحجامة، يعني هو فرغ من الحجامة لكن السلطان لازم يسأل هل بدأت، فقال قد فرغت، فأعطاه هدية سنية، أعطاه مالا جزيلا. إذن هذا هل يسمى كلاما في اصطلاح النحاة؟ الجواب لا، لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود. ولذلك قال العلماء الوضع من جهة الاصطلاح له معنيان، معنى ماذا؟ القصد هو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وإذا قيدناه بالقصد يخرج منه ماذا؟ ماذا يخرج منه؟ كلام النائم وكلام الساهي ومن جرى على لسانه ما لا يقصده، ومحاكاة بعض الطيور كالطير الذي يقول أقبل الصباح أقبل الصباح، أو يقول أيها الفاصل رفقا بأمير المؤمنين إنما تفسد عرقا في روح العالمين. والطيور التي تتكلم الآن ببغاء وغيرها، هذه تتكلم كلاما تحكي ما تسمع، كل ما تسمعه تعيده، تقول معادة، ومع ذلك لا يسمى كلامها ماذا؟ في اصطلاح النحويين، لأنه غير مقصود، لأنه غير مقصود، لأن أيها الفاصد رفقا، الطائر قصد أم لم يقصد ذلك؟ لم يقصد ذلك، الطائر لم يقصد ذلك. أقبل النهار، الطائر قصد ذلك أم لم يقصد ذلك؟ لم يقصد ذلك. فإذا فسرنا الوضع بالقصد، قلنا بالقصد يدخل معنا كلام العجم، لأنه حتى هو مقصود، العجم عندما يريد أن يفيد صاحبه يقصد إفادته، يدخل معنا كلام العجم وكلام الأتراك ترك وكلام البربر. لماذا؟ لأنه مقصود. الآن نحن لهجتنا غير عربية فصيحة قحة، إذن مغربة عندهم لهجة مش قحة، إذن ومع ذلك أنت تقصد ماذا؟ تقصد إفادة السامع، فهذا يعتبر كلاما في الصلاح النحوي. وهكذا في كل اللهجات، إذا قلنا القصد تدخل معنا كل لهجات لأنها مقصودة، ويخرج كل ما لا يكون مقصودا عند المتكلم، فلا يسمى كلاما عند ماذا؟ عند النحاة. لكن إذا كان مقصودا فهذا ننظر، إذا كان مقصودا فيدخل على القول بأنه مقصود. وإذا المعنى الثاني، هذا المعنى الأول، المعنى الثاني ما هو؟ هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. مثلا الواضع الذي وضع اسم زيد، اسم زيد أو اسم أسد وضعه على الحيوان المفترس، واسم زيد وضعه على الذات المشخصة، على الذات المشخصة. فإذا قلنا جعل اللفظ دليلا على المعنى، عندما تسمع زيد الزاي واليودل ماذا تفهم منه؟ اسم شخص، تستحضر نصب عينيك ذات شخص، لأن الاسم هي الزاي واليودل، وتستحضر مسمى، الاسم والمسمى عندنا، المسمى المرسوم بالذوات والاسم هو اللفظ عن السادات. فإذا قلنا جعل اللفظ دليلا على المعنى، ماذا يخرج معنا؟ يخرج كلام العجم وكلام الأتراك وكلام البربر وكل ما ليس بعربي، وكل ما ليس بعربي يخرج، فلا يسمى كلاما عند النحاة، فلا يسمى كلاما عند النحاة. مفهوم هذا؟ واش مفهوم؟ إذن ما في إشكال. إذن الوضع في اللغة يطلق على القصد، عفوا في اللغة يطلق على ماذا؟ على الحط، ويطلق على ماذا آخر؟ على الوضع، ويطلق أيضا على الإسقاط، على الإسقاط. وأما في الاصطلاح فله معنيان، المعنى الأول هو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وقولنا إفادة السامع أن يقصد المتكلم إفادة السامع، خرج ماذا؟ خرج كلام النائم والساهي والمجنون ومن جرى على لسانه ما لا يقصده ومحاكاة بعض الطيور، ودخل معنا كلام العجم وكلام الأتراك وكلام البربر وكل ما يفيد، كل ما يفيد لأصحابه، وكل لأنه مقصود، لأنه مقصود يعني. لكن المعنى الثاني وهو ماذا؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى. هنا يخرج ماذا؟ كلام الأتراك وكلام العجم وكلام البربر، لأنه ماذا؟ لأنه لا يعتبر عربيا، لأنه لا يعتبر عربيا، ولأنه أيضا غير مقصود، ولأنه غير مقصود. مفهوم؟ طيب، هنا نقول قول المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لماذا اختار المصنف في قيوده اللفظ؟ الكلام هو اللفظ، ولم يقل الكلام هو القول. لماذا اختار اللفظ على القول مع أن القول جنس قريب واللفظ جنس بعيد؟ لماذا اختار المصنف هذا اللفظ على القول؟ لماذا؟ لماذا؟ شنو هو السبب؟ مع أن القول، قال العلماء، اختار المصنف اللفظ على القول لأن القول يطلق على الرأي، ويطلق على الاعتقاد، ويطلق على معان أخرى معروفة، وله إطلاقات كثيرة. ولذلك تقول: قال الشافعي كذا، قال الشافعي كذا. معنى قال الشافعي بمعنى اعتقد، قال مالك كذا بمعنى اعتقد، قال أحمد كذا أي بمعنى اعتقد. وفهموا هذا، لأنهم يقولون قال أحمد في مسألة كذا وكذا، أي اعتقد الإمام أحمد كذا وكذا، لأن القول يطلق على الاعتقاد. طيب، قد يسأل أحدكم ويقول: هل هناك إطلاقات أخرى للقول؟ لأن قلنا على أن القول يطلق على الرأي ويطلق على الاعتقاد، وهل هناك إطلاقات أخرى؟ الجواب: نعم، يطلق على القول على الرأي، ويطلق على الاعتقاد، ويطلق على حكاية الفعل، حكاية الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن ياسر لما علمه التيمم، ماذا قال له؟ كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب الأرض. أن تقول، إيش معنى أن تقول؟ أن تفعل. فالقول هنا معنى حكاية الفعل. كان يكفيك أن تقول هكذا وضرب التراب، يعني أن تفعل هكذا. القول هنا حكاية ماذا؟ حكاية الفعل. ويطلق أيضا على اللفظ الموضوع، ويطلق على معان أخرى أوصلها بعضهم إلى ثمانية معنى، إلى ثمانية معنى، وقد نظمها بعضهم فقال: تجيء قال لمعان تجتلى، تجيء قال لمعان تجتلى، تكلم استراح مات أقبلا، تكلم استراح مات أقبلا، ومال مع ضرب ثم غلب، وللتهيئ لفعل يجتبى. فجملة المعاني قل ثمانية فاحفظ، فإنها معان راقية، ولكن المستعمل منها هو القول والرأي والاعتقاد وحكاية الفعل، هذا هو المستعمل فيها الكثير، يعني كثيرا. طيب، إذن القول إطلاق القول على اللفظ، هل هو إطلاق حقيقي أم هو إطلاق مجازي على القائل بالمجاز؟ إطلاق القول على اللفظ، هل هو حقيقي أم هو مجازي على من يقول بالمجاز؟ الجواب: إطلاق القول على اللفظ إطلاق حقيقي، إطلاق حقيقي، يعني وضع في محله، لأن القول يراد به ماذا؟ يراد به اللفظ، يراد به اللفظ. فعندما تقول فلان قال، معنى أنه تلفظ في الغالب قال، فالقول يطلق ويراد به ماذا؟ بالدرجة الأولى اللفظ، بالدرجة الأولى اللفظ. ولكن هذا الإطلاق حقيقي أم مجازي؟ قال العلماء: إطلاقه على اللفظ حقيقي، أما إطلاقه على الرأي وعلى الاعتقاد وعلى حكاية الفعل قالوا إطلاق المجاز على القائل به وكذا سائر المعاني. فالإطلاقات تكون هنا مجازية. فلاحظوا الإطلاق إطلاق القول على اللفظ إطلاق حقيقي، والمعاني الباقية إطلاق كيف هو إطلاق مجازي، إطلاق مجازي. ولذلك قالوا ماذا؟ قالوا شنو قالوا؟ قالوا إذا وجدنا القول وله معاني كثيرة فإطلاقه على السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. نعم الآن الآن الآن السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الآن الآن الآن لا زال تقطع. السلام عليكم. نعم نعم نعم أسمعكم أسمعكم أسمعك. نعم والله مشكل مع هذا الصوت. نعم نعم شيخنا كنت تسمعوني وخرج ثم أدخل شيخنا. تفضل شيخنا تفضل. تسمعوني الآن؟ تسمعوني الآن؟ نعم نعم نعم أسمعكم شيخنا تفضل. الله المستعان. فقدنا صوتكم فقدنا صوتكم بعد بعد الأبيات التي ذكرتم في معاني القول. طيب صوتكم في ذلك في تلك اللحظة. طيب خير إن شاء الله. قلنا بأن العلماء تفضل شيخنا العلماء قالوا بأن القول له إطلاقات كثيرة، وإطلاقه على القول على اللفظ إطلاق القول على اللفظ إطلاق حقيقي، وإطلاقه على الرأي والاعتقاد وحكاية الفعل إطلاق مجازي على من يقول بالمجاز على من يقول بالمجاز. لماذا قلنا إطلاق القول على اللفظ إطلاق حقيقي؟ لأن الألفاظ التي تطلق في التعريفات هذا مهم، الألفاظ التي تطلق في التعريفات إنما تطلق على معانيها الحقيقية، إنما تطلق على معانيها الحقيقية، فلا يصار إلى المجاز على القول به إن أمكن الذهاب إلى الحقيقة، بل الذهاب إلى الحقيقة أولى. فلا يمكن أن ننتقل إلى المجاز إلا في حالات خاصة، إلا في حالات خاصة طبعا على من يقول به، والصحيح أنه يقال به في غير الأسماء والصفات، في غير الأسماء والصفات. طيب إذن هذا فيما يتعلق بالقيود الأربعة: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع بالوضع العربي. ثم سيأتيكم إن شاء الله الشارح يقول: ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا كما فعل الزجاجي. ثم قال: وأقسامه أي أجزاء الكلام. الآن ندخل في كلام المصنف رحمه الله. وأقسامه ثلاثة أربعة ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى جاء لمعنى. طيب الآن هل تسمعوني جيدا أبو البشر؟ إذا كنتم طيب إذا كان الصوت واضح الآن سنبدأ إن شاء الله في إعراب كلام المصنف. وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فمن سيعرب الآن وأقسامه؟ من سيعرب أبو البشر وأقسامه؟ الواو ماذا؟ نعم شيخنا الواو حرف عطف. حرف عطف هكذا يقال له فقط أم له إعراب آخر؟ الواو في وأقسامه افهموا للاستئناف البياني، للاستئناف البياني. طيب ما هو الاستئناف البياني؟ ما ضابط استئناف البيان؟ هل له ضابط؟ الجواب نعم. الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، هو الواقع في جواب سؤال مقدر. كأن سائلا قال للمصنف قد علمنا قيود الكلام، فما أجزاء الكلام، فما أجزاء الكلام التي يتركب منها؟ فقال له وأقسامه، أي أجزاؤه. إذن فالواو هنا لاستئناف البيان. طيب إلى كم ينقسم الاستئناف؟ إلى كم ينقسم الاستئناف عند علماء النحو؟ الجواب ينقسم إلى قسمين: استئناف بياني واستئناف نحوي. استئناف بياني واستئناف نحوي. ما هو استئناف النحوي؟ علمنا ضابط الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدر، لكن الاستئناف النحوي ما ضابطه؟ عكس ضابط ماذا؟ الاستئناف البياني. كيف عكس؟ قلنا في الاستئناف البياني ماذا قلنا ضابطه؟ هو الواقع في جواب سؤال مقدر. ماذا نقول في العكس؟ ما ليس واقعا، ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر، ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. مفهوم؟ إذا وجب في جواب سؤال مقدر، إذا وجد أنه وقع، لاحظ وقع في جواب سؤال مقدر، مثلا الكلام عرفنا قيوده. بارك الله فيك، أذكر لنا الأجزاء التي يتركب بها الكلام. إذن هناك سؤال، هو وإن لم يكن سؤالا قالا ومنطقا ولكنه حالا، حالا يعني يقول له، هذا يسمى المنطق الحالي، وهذا أقوى من المنطق القالي. يعني كأنه قال له الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وما ماذا يتركب به، ما أجزاؤه؟ فقال وأجزاؤه ثلاثة، وأجزاؤه ثلاثة، وهو الواقع في جواب سؤال مقدر. هذا البياني. النحوي وهو ما ليس بماذا؟ ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. مثلا جاء محمد وعمر، وعمر، الواو هنا عطف نحوي وليس عطف بياني، لأن البياني كأنه استئناف، كأنه استئناف لكلام، فرغ من ماذا؟ من قيود الكلام. الآن سيستأنف، سيستأنف، يبدأ كلام جديد لا علاقة له بما سبق، وإنما له علاقة بعيدة، وهو أجزاء الكلام، أجزاء الكلام، لأنه أقسامه ليس من قيود الكلام، إنما هو من أجزاء الكلام. ولذلك سيأتي إن شاء الله أنه إذا كان يصح، لا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه فهو كلام، قيود الكلام، وإذا كان يصح طارة ولا يصح أخرى فهو أقسام الكلام، وإذا كان يصح إطلاق اسم المقسوم على كل جزء من أجزائه فهو أقسام الإعراب، فهو أقسام الإعراب. طيب إذا كان استئناف نحوي نقول جاء محمد وعمر، جاء محمد وعمر، ما ليس واقعا في جواب سؤال مقدر. طيب من يتم الإعراب؟ أقسام الحسين، أقسام، أقسام مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، أقسام، أقسام قلنا ماذا؟ أقسام قلنا مبتدأ مرفوع بالضم الظاهرة في آخره، أقسام مضاف. نعم طيب دقيقة، أقسام قلنا مبتدأ مرفوع على الضمة على الميم، يعني آخره هنا الميم، الرافع له، المبتدا الرافع له، الابتداء هذا عامل معنوي ولا عامل لفظي؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك. نعم عامل معنوي شيخي. عامل معنوي متى يظهر ومتى يقدر؟ يظهر في الابتداء شيخي. عامل معنوي متى يظهر؟ عامل معنوي نعم لا يظهر شيخي. اي نعم لا يظهر ولا يقدر. ما هو تعريف الابتداء؟ ما هو تعريف؟ هو وضع الشيء اول لتخبر عنه ثانيا، جعلك الشيء اولا لتخبر عنه ثانيا. ماذا قال ابن مالك؟ ورفعوا مبتدا بالابتداء. احسنت. طيب العامل المعنوي الى كم ينقسم؟ ينقسم الى قسمين. يعني ايش هو الابتداء في الاسماء والتجرد في المضارع، في الفعل المضارع. طيب ما هو البيت الذي جمع القسمين؟ نعم العامل الابتداء والتجرد يا إخواني. طيب أقسام مضاف الهاء مضاف إليه، مضاف إليه كيف يكون؟ مرفوع ولا ما منصوب؟ يكون مجرور شيخي. دائما وأبدا؟ دائما وأبدا. دائما وأبدا. والمضاف كيف يكون؟ مجرور ولا منصوب؟ يكون مبنيا شيخي. المضاف لا، المضاف يكون على حسب العامل، إذا دخل عليه عامل الرفع كان مرفوعا، وإذا دخل عليه عامل النصب كان منصوبا، وإذا دخل عليه عامل الجر كان مجرورا. أما المضاف إليه فله حالة واحدة وهو الجر، ولذلك ابن مالك قال، ماذا قال ابن مالك؟ والثانية جرور. إذا له حالة واحدة المضاف إليه. أما المضاف فبحسب العامل. أقسامه هو هذا ضمير مبني. لماذا قلت مبني؟ مع أن الضمير اسم، والأصل في الأسماء ماذا؟ الإعراب ولا البناء؟ الإعراب. في الضمائر أصلها البناء شيخي. لماذا؟ دائما تكون مبني. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنها أشبهت الحرف في الوضع، أشبهت الحرف في الوضع. طيب ما هو قول ابن مالك في هذا؟ وكل مضمر له البناء يجب. أي نعم. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب كعرب بنا فإننا نلنا المنح. طيب مبني على الضم في محل جر، في محل جر. لماذا قلنا مبني في محل؟ لأنه اسم مبني لا يظهر فيه إعراب، لا يظهر فيه إعراب، ولذلك قلنا ببنائه. وأقسامه ثلاثة. ما هو هذا؟ خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره، ويعني الرافع له، الرافع له. قلت المبتدأ، هل هذا قول أخير ولا هناك أقوال أخرى؟ هناك أقوال أخرى، والراجح أن المبتدأ هو الذي رفع الخبر. ماذا قال ابن مالك في هذا؟ أحسن. تأتي بموضع الشاهد فقط، فإذا أتيت بموضع الشاهد فقط اقتصرت عليه دليل على أنك قد فهمت. وقد سبق أن قلنا من علامة الفهم المحافظة على الموضوع. وقد يرد علينا هنا سؤال، ما هو هذا السؤال؟ أن يقال بأن المصنف قال وأقسامه، أقسام مذكر، ثلاثة مؤنثة، ثلاثة مؤنثة. إذن كيف يمكن وكيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر؟ نعم، هل لكم الجواب؟ قال وأقسامه ثلاثة. أقسام هذه مذكرة ولا مؤنثة؟ مذكر. ثلاثة مؤنثة. لماذا؟ هل يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر؟ الجواب لا. لكن لماذا صح هنا؟ نقول هنا في الجواب بأن الأقسام مؤنث أيضا تأنيثا مجازيا معنويا، تأنيثا مجازيا معنويا، وليس مذكرة وإنما هو مؤنث، لأن القسم مؤنث، مفهوم؟ ثم قال اسم، اسم أبو البشر، اسم ما موقع الاسم في الإعراب؟ شيخنا انقطع صوتكم شيخنا. الآن تسمعون؟ نعم شيخنا نعم. تسمعون الآن؟ نعم شيخنا. طيب اسم ما موقع اسم في الإعراب؟ سمعتم السؤال، قلنا بأن المصنف قال وأقسامه أقسام مذكر وثلاثة مؤنثة، سمعتم هذا؟ نعم شيخنا. فقلنا بأن كيف يصح الإخبار بالمؤنث عن المذكر؟ فقلنا الجواب بأن أقسام أيضا هي مؤنثة تأنيثا مجازيا معنويا. اسم ما موقعها في الإعراب؟ بدل من ثلاثة، بدل من ثلاثة، وطبعا بدل المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه ضم الظاهرة في آخره. هنا يرد علينا سؤال، يقال هل هذا البدل يسمى بدل البعض من كل، أو بدل الكل من الكل؟ يعني ما هو هذا البدل؟ الجواب هذا بدل بعض من الكل، هذا بدل بعض من الكل، لأن قال وأقسامه ثلاثة، حصل إبهام في قوله ثلاثة، قد يكون ثلاثة أفعال، قد يكون ثلاثة حروف، قد يكون، قد ممكن يظن البعض، لكن عندما قال اسم يعني رفع إبهاما، ولكن لم يكن، لم يحصل الرفع تاما، ثلاثة، ثلاثة يعني هذا بدل من ماذا؟ بدل مفصل من مجمل، بدل مفصل من مجمل، لأن ثلاثة فيها إجمال، ثلاثة فيها إجمال، فلما قلت اسم ماذا؟ بدأت تفصل الإجمال الذي حصل في قولك ثلاثة. ومعلوم أن بدل المفصل من المجمل أو بدل بعض من الكل لا بد أن يكون له رابط، لا بد أن يكون فيه رابط، أن يكون له رابط. وثلاثة اسم، اسم لا رابط له، لو قال اسمها لكان صحيحا لأن الرابط هنا الضمير، لكن هو قال اسم، كيف نجيب؟ الجواب أن يقال هذا صحيح، لكن محل ذلك إذا لم يستوفي أجزاء المبدل منه، إذا لم يستوفي أجزاء المبدل منه. ما معنى هذا؟ تقول أكلت الرغيف ثلثه، ثلثه لم تستوفي المبدل منه جميعا، لو أكلت الرغيف كله لم احتاج إلى ضمير، بما أنك لم تستوفي أجزاء المبدل منه لا بد من ماذا؟ من ضمير يربط بين المأكول والباقي، فلذلك قلت أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل، أكلت الرغيف ربعه، أكلت الرغيف نصفه، فهذا بدل ماذا؟ بدل مفصل من مجمل أو بدل بعض من الكل. فالضمير في ثلثه، الضمير في ثلثه هو الذي ربط بين ماذا؟ هو الذي ربط بين البدل والمبدل منه. لماذا؟ لأنه بقي من الرغيف كم؟ ثلثان، بقي من الرغيف ثلثان، فنحن ذكرنا ثلثا واحدا، ثلثا واحدا، فلا نحتاج إليه، فلا نحتاج، فلا يحتاج إليه، أو أن الرابط مقدر بما أنه هذا استوفى لا يحتاج إلى ضمير، أو نقول القول الثاني بأن الرابط مقدر، قدرهني، تقول ثلاثة اسم منها وفعل منها وحرف منها، أي من ثلاثة، إذن هذا هو قولنا، ثلاثة فيها إجمال، فيها إجمال، اسم بدل مفصل من مجمل. البدل المفصل من مجمل أو بدل بعض من الكل يحتاج إلى ضمير يربط بينه وبين المبدل منه. قال العلماء هذا يمكن أن يكون إذا كان لم يستوفي أجزاء المبدل منه، أما إذا استوفى فلا يحتاج إلى رابط، أو نقول بأن الرابط مقدر، أو نقول بأن الرابط مقدر. ثم قال وفعل اسم وفعل، نسيت اليوم عندنا الصرد، نقف هنا على قولنا اسم وفعل وحرف جاء لمعنى لأن الإعراب سيطول، فنقف هنا إن شاء الله، ويأخذ واحد منكم الحاشية ليتولى القراءة. نعم تفضل. الأخ أبو البشر جاء دورك. الأخ أبو البشر جاء دورك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخنا الدور ديالي أنا دابا. وشكون دور من؟ ان شاء الله. اخ حارث وقع الدور ديال اخ حارث. طيب وانت سرطتي؟ نعم شيخنا سرطت انا وبدلت حوايجي. يلا فين تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل حارث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وقوله بالوضع قول الازهري العربي أي المنصوب إلى واضع لغة العرب، وسيأتي الكلام فيه بعد. وقوله وهو جعل اللفظ إلى آخره، هذا تفسير الوضع اللفظي عربيا أو غيره. ولو أراد تفسير الوضع العربي بخصوصه لقال هو تعيين واضع لغة العرب اللفظ لدلالته على المعنى، وذلك كوضع زيد ليدل به على الذات. دقيقة كما قال بعضهم. دقيقة ابدأ من الشرح الفوق ثم ربط بين الشرح والحاشية. نبدأ من الكلام. نعم. الكلام. قال الكلام في اصطلاح النحو. نعم. وين هو اللفظ أي الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أول والألف وآخرها الياء، المركب وهو الذي تركب من كلمتين فصاعدا، المفيد المفيد بالإسناد فائدة يحصل سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر بالوضع العربي، وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى كما قال بعضهم. وقال جمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد، وهو هذا المتكلم قوله دقيقة قوله هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا بأن يكون من الأوضاع العربية. جعل اللفظ دليل على المعنى من الأوضاع العربية. نعم ليخرج غيره. نعم تابع. وقال جمهور الشارحين المراد بالوضع هنا القصد، وهو أن يقصد المتكلم إفادة السامع، وهذا الخلاف له التفات إلى الخلاف في أن دلالة الكلام هل هي وضعية أم عقلية، والأصح الثاني بمعنى العقلية مثلا وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم، والأصح الثاني بمعنى العقلية والصواب الأول. الصواب الأول هذا غير صحيح. الصواب الأول. نعم نعم. وعرف مسمى قائم وسمع زيد قائم بإعرابه المخصوص فهم بالضرورة معنى هذا الكلام، وهذا الحد لجماعة منهم الجزولي وحاصله منهم الجزولي لاعتبار أربعة أمور منهم دقيقة وفهم بالضرورة معنى هذا الكلام. نعم نعم. رأيت أن الكثير من المحققين يعني الذين يعني حققوا مقدمة الجزولي يقولون الجزولي بالضم، يضبطون هكذا بالضم. منهم يعني الشيخ الدكتور شوقي ضيف قال بأن جزولي بالضم، ولكن غالبا أنها تشكل بالفتح. هل يعني هكذا إذا كان قال بفتح الجيم قرأناها عدة مرات بفتح الجيم، وهذه على كل يعني هي لا نحن في الأعلام هذه معروفة، ولكن رأيناها أنها تشكل هكذا الجزولي. نعم الإخوة يطلبون منك أن لا تسرع. مثال الاستماع. نعم مثال استماعها زيد قائم فيصدق على زيد قائم أنه لفظ لأنه صوت مشتمل على الزاي والياء والدال والقاف والألف والهمزة والميم وهي بعض حروف آبا تاثا إلى آخرها. ويصدق على زيد قائم أنه مركب لأنه تركب من كلمتين الأولى زيد والثانية قائم. ويصدق على زيد قائم أنه مفيد لأنه أفاد فائدة لم تكن عند السامع لكون السامع كان يجهل قيام زيد. ويصدق على زيد قائم أنه مقصود لأن المتكلم قصد بهذا اللفظ إفادة المخاطب فيخرج بقوله اللفظ الإشارة والكتابة والنصب والعقد وتسمى الدوائر والعقد والعقد ويخرج بقوله وتسمى الدوالة وتسمى الدوالة. نعم الدوالة الأربع. نعم صح. ونحوها. ويخرج بقوله المركب المفردات كزيد والأعداد المفروضة نحو واحد واثنان إلى آخرها. وقيل لا حاجة إلى ذكر التركيب للاستغناء عنه بمفيد إذ المفيد الفائدة المذكورة لا يكون إلا مركبا. ويخرج بقوله المفيد غير المفيد كالمركب الإضافي كعبد الله والمزجي كبعل بكة والتقييدي كالحيوان الناطق والإسنادي المتوقف على غيره نحو إن قام زيد. والمعلوم للمخاطب نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا والمجعول علم نحو برق نحره ونحو ذلك. طيب دقيقة دقيقة الوضع على التفسير الأول ما الأخ حارث العربي كالأج الأخ حارث وكعبد الله والمزجي كبعل بكة والتقييدي كالحيوان الناطق والإسنادي. لماذا رفعت المتوقف؟ المتوقف هايدك. نعم المتوقف على غيره. نعم صح تابع. ويخرج بقوله بالوضع على التفسير الأول ما ليس بعربي كالأعجمي والمفيد بالعقل كإفادة حياة المتكلم من وراء جدار. إذا كان هناك واحد من وراء جدار الثاني كلام النائم ومن زال عقله. نعم إذا كان واحد وراء الجدار وظننا أنه قد مات وإذا به نسمع صوته يعني الصوت يعني دال على أنه لازل على قيد الحياة. نعم طيب تابع. ومن زال عقله ومن جرى على لسانه ما لا يقصده ومحاكاة بعض الطيور وما أشبه ذلك. ولما كان كل مركب لا بد له من أجزاء يتركب منها احتاج إلى ذكر أجزاء الكلام معبرا عنها بالأقسام مجازا كما فعل الزجاجي في جمله فقال دقيقة دقيقة خلاص الكلام من جهة تركيبه من الأخ حارث يعني الشرح كفى تقف وأقسامه ارجع الحاشية. ارجع الحاشية من أين بدأت عند قوله كما قال بعضهم هل رأيتموها في الحاشية كما قال بعضهم المشبه ب دقيقة حتى يعرفون يعني يتابعونك جميعا. وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بالهما. كلكم انظروا إلى البيت من هناك سيبدأ وحاول أن تقرأ في الحاشية بتؤادة لأن لهم أخطاء كثيرة في نسخهم بتؤادة كلمة كلمة. نعم إن شاء الله سأحاول. وقوله كما قال بعضهم المشبه هو اللفظ الوارد من الأذهان. لا اقرأ وقصدنا أخ حارث من البيت وقصدنا ابدأ من هناك. نعم ابدأ من هناك وقصدنا وقصدنا سكوت من تكلم. تابع. وقصدنا سكوت من تكلم وقيل سامع وقيل بل هما. وخص الأزهري السكوت بالمتكلم وإن كان يحصل من السامع أيضا في الظاهر تبعا للقول الأول، ووجهه أن السامع ليس بمتكلم حتى يحصل السكوت منه، وقوله منتظرا أي انتظارا تاما بأن أخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، احترازا من انتظار المفعول والحال في بعض المواضع، فلا يضر لأنه ناقص، وكذلك انتظار فهم المعنى بعد ذكر الجملة بالوضع. قول الأزهري العربي أي المنسوب، يعني عندما يتكلم يذكر الفائدة سواء كان الأمر يتعلق بالمبتدأ أو الخبر، فإذا أخذ المبتدأ خبره خلاص لا ينتظر شيئا آخر، وإذا أخذ الفعل فاعله وكان متعديا ينتظر المفعول به، وإذا كان أيضا الجملة تامة ولكنه ينتظر أن يفهم المعنى. نعم زين. تابع. وقوله وهو جعل اللفظ إلى آخره، هذا تفسير الوضع اللفظي عربيا أو غيره، ولو أراد تفسير الوضع العربي بخصوصه لقال هو تعيين واضع لغة العرب اللفظ لدلالته على المعنى، وذلك كوضع زيد ليدل به على الذات. دقيقة. وقوله كما قال بعضهم المشبه هو اللفظ، هو عندك عندنا هو جعل اللفظ إلى آخره، هذا تفسير للوضع اللفظي. ماذا عندك أنت؟ عندي تفسير الوضع اللفظي. كان عندنا الوضع ولكن صححناها على الشيخ، هذا تفسير ها؟ إضافة أيضا بمعنى اللام. نعم طيب صحيح. نعم تابع. وقوله كما قال بعضهم المشبه هو اللفظ الوارد من الأزهري، والمشبه به هو اللفظ الوارد من غيره، فلا يلزم تشبيه الشيء بنفسه لحصول المغايرة في القائل، وهذا على جعل الكافي للتشبيه. وما موصولة عائدها محذوف أي كالذي قاله بعضهم، ويحتمل أن تكون الكاف بمعنى على وما مصدرية، والتقدير بناء على قول بعضهم، وحينئذ فلا إشكال. والمراد بالبعض بعض من شرح هذه المقدمة. وقوله وقال جمهور الشارحين هو بضم الجيم أي غالب من شرح هذه المقدمة. وقوله هنا أي في تفسير الوضع الواقع أي في حد الكلام. دقيقة. إفادة السامع دقيقة المتكلم ليحسن سكوته. أخ حارث. وقال جمهور الشارحين إلى آخره. نعم. هو بضم الجيم ولا وهو؟ هناك الواو عندك أم لا؟ هو. أحسنت صافي. طيب لا. تابع. ليست عندي هو. نعم طيب. وقوله هذا الخلاف